مشتاق اروح الكربلاء للحضرة اقصد ووصلا، مشتاق اروح الكربلاء للحضرة اقصد ووصلا، امشي في الاربعين واندبك يا حسين، امشي في الاربعين واندبك يا حسين، مشتاقة روح الكربلاء للحضرة اقصد ووصلا، مشتاقة روحي الكربلاء للحضرة اقصد ووصلا، امشي في الاربعين واندبك يا حسين امشي في مشتاقة روح الكربلاء للحضرة اقصد ووصلا، القلوب في كربلاء، مشتاقة روح للحضرة اقصد ووصلا، امشي في الاربعين واندبك يا حسين، امشي في الاربعين واندبك بعد، مشتاقة روح الكربلاء للحضرة اقصد ووصلا، مشتاقة لغب هالصوت، امشي في الاربعين واندبك يا حسين، امشي في مشتاق روح الكربلاء للحضرة اقصد ووصلا، مشتاق روح الكربلاء للحضرة اقصد ووصلا، امشي في الاربعين واندبك امشي في الاربعين واندبك آخر مرة، مشتاق روح الكربلاء للحضرة اقصد ووصلا، اشتاق مشتاق روحي الكربلاء للحضرة اقصد واوصلا امشي امشي في الارض معي واندبك يا